أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق ما لقد كنت في غفلة من هذا فكشفناك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في ما كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام وما أنا بظلام للعبيد وأزلفت الجنة للمتقين